والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا درس يتعلق بغزوة بني المصطلق. وهذه الغزوة فيما يذكره أهل العلم أنها كانت بين بني النضير وبين الخندق، بين غزوة بني النضير وبين غزوة الخندق. قال بعض العلماء كانت سنة 4 من الهجرة، وقال آخرون كانت سنة 5 من الهجرة، وآخرون قالوا بل كانت سنة 6 من الهجرة، والأمر في ذلك كله قريب. هذا وقد ورد في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون ترى أنعامهم وتسقى مواشيهم، فسبى منهم السبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال بعض أهل العلم كيف يلتئم هذا مع الأحاديث التي وردت أو النصوص العامة التي وردت في الدعوة قبل القتال. فمن ثم أنكر بعض المعتزلة وبعض المعاصرين الذين تابعوا المعتزلة الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وقال أحدهم تعرفون اسمه يقول كيف أقبل حديث أن النبي أغار على بني المصطلق وهم غارون. والعلماء أجابوا على هذا بما حاصله أن بني المصطلق كانت قد بلغتهم الدعوة إلى الله فرفضوها، فمن ثم أصبحوا حربيين وغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من ثم وهم غارون. فلابد أن تفهم النصوص بضميمة بعضها إلى البعض، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل عليا إلى خيبر قال أغدو على رسلك ودعهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكانت الدعوة قبل القتال إذن لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله وأمراءه على المغازي والسرايا فيأمرهم إذا أن يتريثوا، فإذا سمعوا أذانا وإلا أغاروا. الحاصل أن إجابة أهل العلم على إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون مصيرة إلى أنه كانت قد بلغتهم الدعوة إلى الله فرفضوها. هذا وكانت من سبايا بني المصطلق جوارية بنت الحارث المصطلقية رضي الله تعالى عنها، وقصتها معروفة. فقد وقعت في السبي بعد أن قتل زوجها، وقعت في السبي مع من وقعوا في السبي ومن وقعنا في السبي من بني المصطلق. فلما وقعت في السبي وقعت لثابت بن قيس بن شماس، فكاتبت عن نفسها، أي كتبت بينها وبين ثابت بن قيس بن شماس عقدا على أن تصبح حرة بعد أن وقعت في السبي. ثم بدأت تستعين في مكاتبتها، تطلب بعض المساعدات حتى تقضي المكاتبة، تقضي المبلغ الذي اشترطه عليها ثابت بن قيس كي تصبح حرة. وكان أبوها سيد بني المصطلق الحارث المصطلقي. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تريد الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت جئت أريد الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعين بالله ثم به في مكاتبتي، فقد وقعت في السبي أو لثابت بن قيس بن شماس. قالت عائشة رضي الله عنها وكانت امرأة ملاحة جميلة لا يراها أحد إلا دخلت في قلبه، فكرهت دخولها علي وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن لي بد من أن أدخلها على النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلت عليه فقالت: أنا جويرية بنت الحارث المصطلقية، ولا أخفى عليك ما حل بي وبقومي، يعني من قتل رجالنا وسبي نسائنا وذراريينا، وقد كتبت عن نفسي إذ قد وقعت في السبي لثابت بن قيس بن شماس. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أقضي عنك المكاتبة وأتزوجك؟ قالت: قد فعلت يا رسول الله. فقضى النبي عنها المكاتبة وتزوجها. فتحدث الناس عن بني المصطلق وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم كل من كان عنده سبي من بني المصطلق أطلقه لوجه الله. قال الراوي: فما رأينا امرأة أكثر بركة على قومها من صفية بنت حيي المصطلقية، كانت جويرية بنت الحارث المصطلقية، كانت سببا لإعتاق أهلها وسلامتهم ونجاتهم بإذن الله تعالى. هذا. وقد وقع نساء كثيرات من بني المصطلق في السبي قبل ذلك، فاشتهى الصحابة النساء وكرهوا الإنجاب، فسألوا النبي عن العزل في هذه الغزوة، فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، إنه لن تكون نفس إلا وهي كائنة. فالجواب احتمل، لكن على أي حال مفاده كراهية العزل، وإن كان جائزا لحديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا. وقد ذكر العلماء في هذه الغزوة أن الصحابة أثناء رجوعهم من غزوة من المغازي ويرون أنها بني المصطلق، كسع مهاجري أنصاريا فأوقعه، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فاجتمع لهذا رهط ولهذا رهط من قومه، فهموا بأن يتقاتلوا وتضربوا فيما بينهم بالجريد والنعال. فقال رجل من المنافقين، يقال أنه هو عبد الله بن أبي بن سلول: أوقد فعلوها، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. إلا أن زيد بن أرقم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله عبد الله بن أبي بن سلول، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء وأقسم بالله أنه ما قال. فنزل قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل النبي إلى زيد بن أرقم وقال: إن الله قد صدقك يا زيد، فلذلك كانت تفتخر به قبيلته من الأنصار ويقولون: ومن الذي وفى الله له بأذنه، أي صح له سماع أذنه فلم يسمع خطأ. وذكر العلماء في هذه الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك بصريح في النص، كان راجعا مع عائشة رضي الله عنها، فوجدوا في هذه، فقدت عائشة قلادة أسماء في هذه الغزوة، وذكروا أن آية التيمم نزلت في ذلك، إلا أن هذا ليس بصريح في أنها كانت غزوة بني المصطلق. هذا مجمل ما في هذه الغزوة من الأقوال، وثمة أقوال أخر لا تكاد تقوم على دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. فمن المستفاد النهي عن التداعي بدعوى الجاهلية، إذ النبي قال، مع أنهم قالوا: يا للمهاجرين ويا للأنصار، ولا جماعة أحسن من المهاجرين ولا جماعة أحسن من الأنصار، لكن لما كانت هذه الدعوة ستفرق المسلمين قال النبي: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر أجتزي، وإذا كان لأحد سؤال حول بغزوة بني المصطلق فليتفضل بطرحه. تفضل. في سهم ثابت بن قيس بن شماس صفية بنت حيي التي كانت وقعت في سهم دحية الكلبي. نعم. بعض أهل العلم ذكروا أن حادثة الإفك كانت في غزوة بني المصطلق أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أحرر القول تحريرا جيدا في هذه المسألة. إذا كانت في غزوة بني المصطلق حادثة الإفك، ستكون غزوة بني المصطلق يقينا قبل الخندق، لأن سعد بن معاذ مات في عقيب الخندق. نعم. خفيف. مش يخالف، فنقول لنا ما في طريق يوضح أن النبي دعهم أولا، لكن أخذناه من عمومات الشريعة عموما لدفع الإشكالات وجه، وهو أن يكون سكت عن ذكر ذلك في الرواية، لكن الحكم العام مأخوذ من حديث آخر. نعم. لا مانع من تكون أمر الجامعة سهل في هذا. نعم. ممكن قبل أن نعم. سندخل في باب أطول شوية يحتاجي. بارك الله فيكم بهذا القدر، أستاذي وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.